بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة. هذا البرنامج الذي يأتيكم مباشرة من استديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية من مدينة الرياض. أسعد وأرحب في هذه الحلقة بفضيلة الشيخ علي بن صالح المري، فأهلا ومرحبا فضيلة الشيخ. حياك الله وحييك وحيي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل. آمين آمين. كما أرحب بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، وأسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا وعلى حسابي في تويتر. أكرر ترحيب بك فضيلة الشيخ. الله يحييك دكتور. كنا في هذا الشهر نتحدث عن الحج والمرأة والقضايا التي تهم المرأة في هذا الشهر، في ما يستقدم من هذا الركن العظيم والفريضة الكريمة، وهي فريضة الله عز وجل بالحج. بعد ذلك فضيلة الشيخ، أنا كثير من الأخوات تشكل عليهم قضية التأخير في الحج، وقد تتعلل بعلل كثيرة، ولكنك إذا نظرت لحالها وجدت أنها هذه المرأة تسافر في هذا المكان وذاك السفرة والدول، لكن إذا قيل لها حج بيت الله الحرام تجد هناك كثير من الحجج، على الرغم من توفر القدرة والقدرة الجسدية والقدرة المالية، وكذلك توفر المحرم. التوجيه في مثل هذا والأخوات بالذات لمن معنا تتصف بهذا الصفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما يقال للذكر يقال للأنثى، فإن التكليف على الجميع إلا ما دل الدليل على أن المرأة تختص بخصائص أو الرجل يختص بخصائص إذا جاءت بها الشريعة فهذا أمر آخر، لكن الأصل أنهم مخاطبون بالتكاليف جميعا ذكورا وإناثا. معلوم أن فريضة الحج من فضل الله عز وجل ورحمته أن جعلها في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة. قد يكون عمر الإنسان يبلغ 60 أو 70 أو 80 أو 90 أو حتى 100 أو أكثر، ولا يجب عليه الحج إلا مرة واحدة هي الفريضة. وكذلك العمرة على الصحيح أنها تجب على المكلف مرة واحدة في العمر، سواء أداها مع حجه أو أداها مستقلة في أي شهر من الشهور. هذه الفريضة التي هي ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، لا ينبغي للإنسان أن يفرط في أدائها، لكن بالشروط التي ذكرها أهل العلم، وهي مستقاة من نصوص الشريعة. ومن أهم هذه الأمور ما قاله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع، والاستطاع هنا الرجل والمرأة سواء، إلا أن المرأة تزيد على الرجل أنها تحتاج إلى محرم يسافر معها. فإذا وجد السبيل وهو القدرة على الذهاب إلى مكة، القدرة المالية، بحيث يكون عنده مال أو المرأة عندها مال تستطيع الوصول إلى مكة. والآن وجود الآن الحملات الآن، لأن لا بد من حملة حتى تضبط الأمور. فإذا وجد قدرة على الحج في حملة من هذه الحملات، وتكون هذه الحملة مما توافقه في حياته وفي معيشته، لأن الناس لهم درجات. صحيح. ولهم مراتب. صحيح. وأيضا عندها القدرة البدنية، بحيث أنها تستطيع الذهاب إلى مكة، وأنها تطوف وتسعى وتثبت على الراحلة أو على السيارة أو على الطائرة، وتؤدي هذه المناسك عندها قدرة. وكذلك أن يكون عندها محرم، وهي من تحرم عليه على التأبيد، إما بنسب وإما بمصاهرة، سواء أو برضاع. هذه هؤلاء المحارم إذا وجد أحدهم وذهب معها وجب عليها حينئذ، ولا يجوز أن تتأخر، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له. ولهذا جاء في بعض الحديث حديث ابن عباس وما جاء في معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. والحديث له أسانيد لا بأس بها. فالإنسان قد يكون صحيحا فيصاب بمرض، قد يكون عنده قدرة مالية فيؤخر فيفتقد، قد يكون الإنسان يستطيع الوصول لوجود المرأة مثلا، وجود المحرم، ثم بعد ذلك قد لا تجد محرما يوافقها في الذهاب إلى، أو قد يكون مشغولا. فإذا تيسر للمرأة أن تذهب إلى مكة وقدرت على ذلك فلا يجوز لها أن تؤخر الحج، لأن فريضة الله عز وجل على الناس بالحج وغيرها من الأوامر الصحيح أنها تجب على الفور. نعم. يعني مباشرة، ولا يجوز التأخير بدون عذر، لا بد من هذا. المتأمل في الآية، الآية التي ذكرتها فضيلة الشيخ: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. وعيد في، نعم، في النصف الثاني من الآية. نعم. لما أمر الله عز وجل بالحج فكأنها هناك وعيد لمن تخلف. نعم، بلا شك عن الحج، بلا شك من استطاع الحج فلم يحج لا شك أن عليه إثما عظيما. بل هناك بعض الروايات عند بعض الفقهاء كمذهب الإمام أحمد، لكنها رواية مرجوحة، أن من ترك الحج مع القدرة عليه فإنه يكفر. ولكن هذا مرجوح بلا شك. وقد جاء الوعيد حتى لما قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أمر على هذه الأمصار ينظروا من استطاع الحج فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وقال: من استطاع الحج والعمرة، من استطاع الحج فلم يحج هو قادر، فإن شاء فليمت يهوديا أو نصرانيا. هذا من باب الوعيد، لا أن من ترك الحج مع القدرة عليه أنه يكفر، لكن هذه من الوعيد الذي جاء عن السلف ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والآية فيها وعيد شديد: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكفر هنا تحتمل هذا وهذا، الكفر الأكبر الأصغر، لكن الكفر الأكبر جمهور أهل العلم على أنه لا يكفر، لكن هو يدخل في الوعيد الشديد لمن ترك الحج مع القدرة عليه. من فضل الله أن شبكة المجد أطلقت بادرة وأطلقت حملة، وهي حملة بادر بالحج، وهي عبارة عن كلمات ورسائل يؤدونها المشايخ الفضلاء، حث الناس جميعا ومشاهدي القناة على حج هذه الفريضة العظيمة. لكن بداية يا شيخ، التوجيه للأخوات الراغبات واللاتي ينون الحج، ما هل هناك من توجيه للأخوات؟ ماذا يجب أن تفعل إذا نوت الحج؟ نعم، هو بالنسبة للمرأة مثل ما ذكرت كالرجل، إذا تيسر له القدرة على الحج أو تيسر له القدرة هي على الحج، فينبغي أن تبادر إلى الحج وأن تتهيأ له. وينبغي للإنسان إذا أراد الحج أن يتحقق من الشروط التي يصح بها الحج، أو التي يجب على الإنسان إذا وجدت أن يحج. ولهذا على المرأة إذا كانت قادرة ببدنها وبمالها ويوجد عندها محرم أن تبادر وأن تتهيأ للحج، حتى ولو بذلت مالا، إذا كان عندها قدرة بذلت مالا للمحرم، إذا كان ما عنده قدرة فتبذل هذا المال حتى يحج معها، حتى تصل إلى الواجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا كان عندها قدرة حتى تدفع لمن يذهب معها من محارمها، إذا ما وجدت أحد يذهب إلا بمقابل فلا بأس، لأنه يحتاج إلى طائرة، لو كانت في الطائرة يحتاج إلى، فلا يكلف هو أن يدفع من ماله. فإذا دفعت له حينئذ وتيسر لها ذلك فعليها أن تبادر، وهي مأجورة على المال الذي تدفعه على نفسها وعلى محرمها إذا لم يكن عنده قدرة. هي أيضا عليها أن تعلم أن هذه الفريضة هي فريضة الله على العباد، وهي مرة في العمر، والفريضة إذا أداها الإنسان في أول الأمر هي فريضته، ما بعدها من الحج يكون نفلا. فعليها أولا أن تتعلم كيف تحج، وأن تسأل، أو تحرص على أن تذهب مع الحملات التي يوجد فيها بعض أهل العلم الذين عرفوا بالعلم والفضل. لأن المشكلة دكتور الآن أن بعض الحملات أحيانا يذهب معهم بعض طلاب العلم، وقد يكون هؤلاء ليس عندهم معرفة بأحكام الحج على التفصيل، لأن ترى التنظير غير التطبيق. صحيح. ولهذا كان الناس في السابق في أيام عطاء بن أبي رباح كان الولاة يأمرون الناس ألا يستفتوا أحدا في الحج إلا عطاء بن أبي رباح، والسبب لأن عطاء أكثر من الحج وهو من أهل مكة، فعرف أشياء لا يعرفها غيره. وفي الزمان الأخير هذا كان شيخنا الشيخ باز رحمه الله يحج كل عام، حتى أنه تجاوز أكثر من 53 حجة، غفر الله له. ولهذا كان الناس يأتون إليه، فتمر أحيانا بعض النوازل أو بعض المسائل التي لم تكن في الحسبان، تمر أشياء حتى أحيانا وهو قد أفتى وقد حج سنوات عديدة، أحيانا تمر عليه مسألة تحتاج إلى التأمل. فلا شك أن المرأة أو الرجل ينبغي أن أولا أن يتعلم كيفية الحج، واليوم الحمد لله تيسرت الأمور، حتى يوجد الآن تطبيقات موجودة في موثوقة، توجد حتى توضع على الجهاز على ويستفيد منها الإنسان، وإذا أشكل عليه شيء يسأل، والحمد لله متوفر في منى وفي عرفات وفي وجود الكابينات التي يوجد فيها من يفتي، والمفتي موجود هناك والمشايخ لا هناك أيضا. فعلى المرأة وعلى الرجل أن لا يفرط ويسأل في الحال، لأن بعضهم أحيانا يقع في أخطاء ثم إذا رجع إلى بلده سأل، ربما تكون هذه الأخطاء يجب عليها أن يعود، مثل لو ترك ركنا أو بعضهم مثلاً. للأسف يمر عليها سنين حتى يسأل. نعم، بعضهم بعد 10 أو 20 سنة يسأل. صحيح. فلا تبرأ الذمة ما دام أن الإنسان يريد الحج عليه أن يتعلم الحج. نعم. وإذا أشكل عليه شيء عليه أن يسأل، وإذا أراد أن يذهب مع حملة يتأكد من صلاحية هؤلاء ويسأل عنهم حتى لا يقع في حرج، لأن بعض من يفتي أحيانا يفتي أحيانا خطأ، خاصة من هم لم يكن لهم يعني قدم راسخة في العلم. نعم. ذكرت الشيخ علي الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وغفر له، وذكرت أنه قد تمر عليه بعض النوازل، هل تتذكر شيخ بعض الأسئلة اللي فيها شيء من النوازل اللي مرت على الشيخ عبد العزيز باز، وحيث أنكم أحد تلاميذ الشيخ؟ والله أنا قيدتها لكني بعيد العهد عنها، لكنها موجودة يعني بعض الأشياء لعل أتذكر في أثناء الحلقة. نعم. لكن الآن لكني قد جمعت شيئا منها، وهي ليست بالكثيرة لكنها فعلا نوازل. نعم. تحتاج إلى أستاذك فضيلة الشيخ باستقبال أول اتصالات. أم مسامة من السعودية. مسامة أم مسامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أم مسامة. سمحت يا بس أنت، أنا عندي واحدة من صديقاتي عندها مال بس يعني كسبتها من طريق محرم، يعني يقول كيف تتصرف فيه؟ تعطيهم مستحقين ولا كيف تتصرف فيه؟ ممكن تعيدين السؤال أم مسامة، الصوت مو واضح. واحدة من صديقاتي عندها مال بس كسبتها من طريق محرم. تقول يعني إذا هي تبغى تتخلص منه كيف تتخلص منه؟ تعطيه الناس مستحقين ولا كيف يعني تتخلص منه؟ طيب. طريقة يعني مشروعة. طيب طيب. يلا جزاكم خير. شكرا شكرا أم مسامة. شيخ قضية التعلم، وأنا من الأشياء اللي مهمة، أنا إذا نوت المرأة أن تحج الآن، معنى حد الأدنى لو تقرأ كتاب تسمع شريط عن الحج، هناك مجموعة من الأشرطة الآن اللهم لك الحمد تيسرت حتى في التطبيقات، والتطبيقات قد تقرأ. البعض من الناس لا من رجال أو نساء ما يقرأ ويذهب وينظر بس ما دع فعل الناس يفعلهم، وش فعل جارة اللي بجواره في الحملة ثم يعمل، لكن أليس افترض أن يقرأ شيء من الكتاب الخاصة الكتيبات المتيسرة، يسمع شريط معنا في كتاب وهي مختصر ومفيد التحقيق والإيضاح لكثير من أحكام الحج والعمرة، الشيخ عبد العزيز باز، الشيخ كذلك ابن عثيمين له الحج خطوة خطوة في أشرطة وأشرطة كثيرة. معنا أن الناس في شيء من الإهمال والتقصير في هذا. معنى ألا يمكن مثل أن يكون معنى هذا متيسر عند الناس معنى في مثل هذه الأعمال؟ نعم، هو بالنسبة أي إنسان يريد أن يعمل عبادة من العبادات فالواجب عليه أن يتعلم ما تبرأ ذمته، لأن كل إنسان يتعلم الحج أراد الحج يجب أن يتعلم وجوبا عينيا، ما هو بالمسألة وجوب كفاية يتعلمه غيره، لا، لأن هذا يتعلق بعبادتي أنا. فإذا أراد الإنسان أن يحج يجب عليه أن يتعلم صفة الحج، نعم. يجب. نعم. وهذا وجوب عيني، لأن هذه عبادات مخاطب بها كل شخص بنفسه، فعليه أن يذهب إما مع علماء أو طلاب علم لهم باع فيه، ويكون معهم خطوة بخطوة، نعم. افعل كذا افعل كذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه لما أراد أن يحج، كان كلما وصل إلى منسك من المناسك قال خذوا عني مناسككم، بل إنه في بعض المواطن كان مثل في عرفة دعا وهو على راحلته عليه الصلاة والسلام لأجل أن يراه الناس وأن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام، نعم. وعلى هذا الإنسان عليه أن يتعلم، وكون الإنسان يقرأ في كتاب ويسمع شريط هذا لا شك أنه الحد الأدنى سيصل إلى مرحلة مثل 70% 75% أنه قد يكون قد أتقن شيئا من، يعني أتقن مسائل الحج، لكن في أمور عملية إذا جاء التطبيق صحيح يحتاج الإنسان إلى أن يعرفها، نعم. أنا مرة من المرات في سنة من السنوات كنا في مزدلفة، وكان في توبيس من دولة من دول الخليج، كان معهم امرأة عليها برقع، امرأة كبيرة السن عليها برقع، فسألت واحد كان معها قلت له المرأة هذه حاجة ولا كان هذه عمتي حاجة، نعم. قلت طيب شلون تلبس برقع وهي حاجة؟ قال والله هي حج لها 20 سنة وهي تحج بالبرقع. فالآن اللي معها أيضا هذه امرأة حجت 20 مرة، فاللي معها من النساء قد يقتدون بها، لكن كونها على جهل كونها لم تنبه ما النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة لباس المرأة نص على هذا، يعني المرأة ممنوعة من لباسين، قال عليه الصلاة والسلام ألا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. نعم. سنت أم عمر من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ عندي سؤال. نعم. أنا متزوجة وراتب زوجي يعني أكثر يروح في ديون، يبقى منه شيء بسيط يكفي حق مصاريف الشهر تقريبا يعني. ذحين الأضحية سؤالي يعني إيش الأفضل، أن نتدين مثلا عشان نأخذ أضحية، أو أن مثلا أبوه يضحي يعني يدخل يشارك في النية، أو أن نضحي في الندوة العالمية أو هذه اللي يأخذون قيمة معينة للأضحية وهم يضحون عنه؟ طيب أنت تقصدين أم عمر هل تضحون أنتم في البيت أم تكتفون بأضحية والدة أم تعطون لبعض الجهات الخيرية؟ أيوة. طيب تسمعين الجواب بإذن الله. شكرا للأخت أم عمر. إذن يا شيخ في اشتراط المحرم إذا لم تجد المرأة يجب عليها أن تجد أن تحج بوجود محرم. طيب إذا لم يجد أو يوجد هذا المحرم، إذا لم تجد محرما وأيست من وجود المحرم، نعم. فحينئذ تقيم إذا كان عندها قدرة مالية تقيم من يحج عنها، لكن لا تحج هي، لا تحج بنفسها أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، قام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا في جهاد، نعم. وإن امرأتي خرجت حاجة، قال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك. وهنا لم يستفصل عليه الصلاة والسلام عن هذه المرأة، هل هي كبيرة سن، هل هي صغيرة، هل هي مع رفقة، مع الغالب في السابق كانوا مع رفقة، هل ليس معها رفقة، هل هي جميلة أو ليست بجميلة، ما استفصل. وهذا ينزل منزلة العموم، بمعنى أن المرأة لا تسافر مطلقة إلا مع ذي محرم، سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو مع رفقة أو ليست مع رفقة، جميلة قبيحة، كل هذا حكم واحد، نعم. لأنه ما استفصل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. أحسنت، جزاك الله خير، كتب الله أجرك. أم تركي من السعودية. أم تركي، أم تركي، أم تركي ما زلت معنا؟ ألو أيوة. تفضل يا أم تركي أنت على الهواء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ الشيخ يسمعك. شيخ أنا في لي خال بسوريا توفى قتل قبل سنتين وبضحي عنه أنا كيف يعني إني أنا بنت ويصير خالي. نعم. يعني عيالها ما يقدرون يضحون لأني أنا أبغى أضحي عنها السنة هذه. والسؤال؟ هو إني عشان أضحي يعني إني بضحي عنه. طبعا أولادنا اللي محجوزين بسوريا وزوجته ما يقدرون يضحون وأنا اللي بضحي عنه أنا هو يصير خالي. يعني تقصدين هل يجوز لك أن تضحي عن خالك أو لا؟ أيوة. طيب بإذن الله تسمعين الجواب. يلا شكرا أم تركي. طيب يا شيخ قضية المحرم هل هناك من شروط يجب أن يتوفر في المحرم؟ نعم هو لابد أن يكون المحرم بالغا رشيدا. أما إذا لم يكن بالغا فلا يحصل به المقصود، وإن لم يكن رشيدا يعني ما يحسن التصرف أو كان معتوها أو كان ما يحصل به المقصود. لابد أن يكون بالغا وأن يكون رشيدا يتصرف ويعرف مصلحة المرأة ويعرف ما يضرها، هذا هو المحرم. نعم. الاشتراط الحج هل يشترط لحج المرأة الفريضة إذن الزوج؟ لا إذا وجد معها محرم فلا يشترط إذن الزوج. لأن الفرائض ليس للزوج إذن ولا لأحد، فريضة تؤدى من غير أن يستأذن، مثل لو تصلي ما تستأذن زوجها ولا الرجل يستأذن أمه ولا أباه في الصلاة، هذه فرائض. أما لو كانت نفلا فنعم يجب أن تستأذن. وين منعها؟ الفرض. نعم. ما تلتفت إليه حتى ولو قال السنة القادمة، أجلها للسنة القادمة. لأنه لا يجوز ما دام أنها الآن تهيأ لها الذهاب وليس هناك عذر شرعي يحول بينه وبين الحج، فلا تطع أحد في معصية الله عز وجل، وخاصة على القول بأن أداء الفريضة وأن امتثال الأمر أنه على الفور وليس على التراخي. نعم. هناك أسئلة الأخوات. أم أسامة ذكرت أن لها صديقة قد اكتسبت بعض الأموال من طريقها أو من طريق محرم. نعم. وهي ترغب الآن تتخلص من هذه الأموال، فكيف الطريقة المشروعة للتخلص منها؟ نعم. إذا كان الشخص اكتسب المال وهو يعلم أنه محرم، نعم، يعني لم يحج المال ثم بعد ذلك تبين أنه حرام، إنما علم أنه حرام قبل أن يأتي إليه، فحينئذ يجب عليه أن يتخلص من هذا المال. والتخلص من هذا المال يجعله في أي شيء، إما أن يعطيه الفقراء أو يعطيه مثلا الأيتام أو مثلا في طباعة كتب أو في إصلاح دورات مياه المسجد أو نحو ذلك، كان يجعله في أي شيء يرى فيه مصلحة، ولو أعطاه فقيرا وقضى ديون فقراء أو محتاجين لا بس. إطعام الفقير بها أو إطعام الفقير لا بس. يجوز حتى ما في إشكال، لأن المحرم لكسبه ما هو مثل المحرم لعينه. المحرم لعينه ما يجوز، يجب أن يتلف. المحرم لعينه مثل الخنزير مثل الخمر مثل هذا ما يستطيع الإنسان أن يتصدق به، لأن أصلا عينه محرمة. أي. ذاته محرمة. لكن هذا كسب، الدراهم هي دراهم سواء من حرام أو من حلال هي نفسها. نعم. لكن الكسب الذي ينسب إليه إما حرام وإما حلال. نعم. أحسن الله إليكم. أم عبد العزيز. أم عبد العزيز السلام عليكم. تفضل يا أم عبد العزيز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي اثنين صار ثمان سنوات تسع سنوات. الأخوة في الكنترول ليت يرفع الصوت. الأخوة في الكنترول. نعم. إذا أمرتهم بالصلاة يعني ما يصلون، أحيانا يصلون قليل نادر، فهل يعني لو مثلا أشجعهم اللي يصلي أعطيه مثلا مكافأة واللي ما يصلي ما أعطيه، مع أنهم يعني تحت ثلاث سنوات؟ ما أدري، أنا أخاف أنهم يكرهون الصلاة ولا شيء، ما أدري هو طريقة هذه صحيحة ولا لا. معهم عبد العزيز. أيوة. الصوت غير واضح، ليتكم ترفعون الصوت شوي. أقول عندي أطفال ثمان سنوات تسع سنوات. أيوة. وإذا أمرتهم بالصلاة ما يصلون دائم، أحيانا يصلون وأحيانا ما يصلون، فلو كافأت اللي يصلي وعطيته مكافأة واللي ما يصلي ما أعطيه، هل هذه الطريقة صحيحة ولا ممكن أخاف أن يتعقدوا من الصلاة؟ طيب بالنسبة للأقارب اللي يجي من وراهم مشاكل ويعني وجعراس، كيف الواحد يتعامل معهم إذا وصل لهم؟ كيف يوصل لهم؟ كيف يكفي برسالة جوال أو مكالمة وتكفي؟ طيب هم أخوان يعني مو بأشقاء. هاد إخوة ولا أقارب؟ أخوان أخوان مو بأشقاء. طيب شكرا الله. طيب طيب شكرا شكرا للأخت أم عبد العزيز. نستأذنك فضيلة الشيخ ونستأذن المشاهدين الكرام بفاصل قصير ثم نعود لبرنامجكم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل، ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ علي بن صالح المري، حياك الله شيخ مرة أخرى. أم عمر ذكرت أنها متزوجة وراتب زوجها قليل ويرغبون بالأضحية، فهل يكتفون بأضحية معنا بأضحية هم يعملونها داخل البيت، أم يكتفون بأضحية والد زوجها، أم يعطون هذه قيمة الأضحية لأحد الجهات الخيرية؟ أنا فهمت من سؤالها أنهم المبلغ يسير عندهم الذي يتبقى من الراتب، وأنهم لا يستطيعون الشراء أضحية هنا إلا بالدين. وهل تكتفي، هي تقول هل نكتفي بأضحية الوالد أو نضحي بأضحية خارج البلد لأن أقل السعر أقل؟ أولا بالنسبة للأضحية لا شك أنها من السنن المؤكدة، بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوبها، لكن جمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، لا ينبغي للإنسان إذا كان عنده قدرة أن يدع هذه الأضحية لأنها شعيرة من الشعائر الظاهرة، بل قال ابن القيم رحمه الله إن الأضحية نسك وشعيرة لا يقوم مقامها مهما أنفق من المال. لو أن الآن الأضحية بألف ريال أو ألفين مثلا، فأراد أن يتصدق بعشرة آلاف ريال على الفقراء بدل أن يذبح أضحية، يقول ابن القيم لا يقوم مقام الأضحية لأن هذا نسك وهذا دم مراد شرعا. وعلى هذا ينبغي الإنسان أن يحرص على الأضحية، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يدع الأضحية أبدا حتى توفي عليه الصلاة والسلام، فكان يضحي في كل سنة. الإنسان إذا لم يكن عنده قدرة، لأن الإنسان إذا كان مستقلا في بيت مثل ما ذكرت هي في بيت هي وزوجها، فحينئذ على كل أهل بيت أضحية ما دام أن البيت مستقل وماله مستقل، فحينئذ السنة أن كل بيت يذبح أضحية إذا تيسر. إن قالوا نحن ما عندنا مبلغ الآن لكن نستطيع أن نستقرض أو نقترض أو نشتري أضحية مؤجلة ونستطيع أن ندفع هذا المال مقسطا وعندنا قدرة، فلا شك أن هذا مطلوب حتى لا تفوت هذه الأضحية وهذه الشعيرة العظيمة ما دام أن عنده قدرة على الوفاء. أما لو كان يريد أن يأخذ الأضحية ما يدري هل يقضي بعدين أو ما يقضي، فلا يحمل نفسه شيئا ربما لا يستطيع الفكاك منه. وإذا ما استطاعوا أدخلهم والدهم أو والدها أو أدخل الزوج والده في أضحيته فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن آله وهم كثير. وإذا كان عندهم مال قليل ولم يتيسر أضحية هنا فجعلوها في أضحية خارج البلاد، فإن شاء الله الأمر فيه ساعة ما دام ما عندهم قدرة. أما إذا كان عندهم قدرة فالأولى أن يكون هنا أضحية لأنها من الشعائر الظاهرة، وكونها تكون خارج البلاد ولا يكون هنا أضاحي تغيب هذه الشعيرة. وبهذه المناسبة أم عمر جزاها الله خير تشكر هي ومن أمثالها من يبذل، لأن ذات اليد قد تكون قصرت بها، فكيف بمن وهب الله عز وجل المال الكثير ثم يتقاعس؟ نعم عن مثل هذه الأجر العظيم. بعض الناس أحيانا عندهم مبالغ طائلة، عندهم ملايين، لكن عن ألف لا مو بيعجز مو بيعجز هو يقدر، لكن المشكلة أن بعض الناس الآن يقول أنا إذا أردت أن أضحي سأدع الشعر والأظفار، فلن أدع. يا أخي تدع هذا الشعر والأظفار عشرة أيام وتسعة أيام وأنت ماجور على ذلك، ويترتب على هذا الفضل العظيم من الأضحية وش يستفيد الإنسان حينما يحلق؟ ربما فعل شيئا من الحلاقة المحرمة، صحيح، فاجتمع عليه المعصية مع شرف الزمان، هذه مصيبة. الله المستعان. أم تركي ذكرت سؤال أن لها خال متوفى قبل سنتين وترغب أن تضحي عنه، فهل يجوز لها أن تضحي عن بالنسبة بالنسبة للأضحية عن الميت؟ المذهب الحنابل المشهور عنهم أن كل شيء تبرع به الإنسان من ماله وجعله لغيره نفعه ذلك، ومعلوم أن الأضاحي أشياء مالية لأنها تشترى بالمال، لكن سبحان الله من كثرة الوصايا عند أهل نجد خاصة وكثرة يعني الأوقاف التي عندهم يجعلون ما فيها دائما أضحية، تجده مزرعة يقول هذه فيها أضحية، بيت أوقفه على أضحية، والباقي طبعا يكون على حسب، فتجد أن الناس سبحان الله يعني من كثرة ما يسمعون هذه ضحية فلان وضحية فلان وضحية فلان وهم موتى. مر وقت أن بعض الناس أنا عام 1408 أول مرة أخطب في مصلى العيد في محافظتنا، فتكلمت عن هذه المسألة وأن الأضحية سنة للأحياء في الأصل، وأما الموتى فليست السنة للموتى أصالة، إنما صور تأتي إن شاء الله. والله ما تصورت أنا ولا توقعت أن هذا السؤال يرد. سألني بعض الأشخاص قال والله إننا نضحي كل سنة لموتانا ولم نضحي لأنفسنا، لأن كنا نعتقد ونظن أن الأضحية لمن؟ للموتى، للموتى وليس للأحياء. فترى أحيانا بعض المعاني قد تغيب عن الناس ونحن ما نشعر ولا ندري. بالنسبة للأضحية الميت هي على ثلاث أقسام أو أحوال. الحال الأول أن يوصي بأضحية وله مال أو له عقار، نعم، أوقفه فيقول أجرة هذا العقار يخرج منه أضحية، فهنا يجب أن نلتزم بما أوصى به لأن هذا نص وصيته، نعم، فحينئذ نص وصيته فحينئذ نلتزم، وهذا لا في ما في إشكال. نعم. الثاني أن يتبرع شخص للميت معه في أضحيته، يدخل معه في أضحية، فهذه لا شك أنها مشروعة، ويدل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما ذبح كبشين أقرنين إلى آخر الحديث معروف قال اللهم عن محمد، هذا عن محمد وعن آل محمد، والثاني قال عن من لم يضحي من أمة محمد، ومعلوم أن آل محمد منهم الأحياء ومنهم الأموات، وأمة محمد منهم الموجود ومنهم غير الموجود، عددهم كثير، فكل إنسان يقول هذه أضحية بسم الله عني وعن أهل بيتي وعن والدي أو عن أقاربي هم موتى مثلا يدخلون معه في الأضحية، وفضل الله واسع. يبقى الصورة الثالثة وهي أن يتبرع الإنسان لميته، ليست وصية ولم يدخله في أضحية، وإنما تبرع يسمونها العامة بريرة، يعني بره بأضحية، فهذه أكثر يعني المشهور في مذهب الإمام أحمد أن هذا جائز، أن هذه التبرعات المالية، وبعض أهل العلم يقول أن الأولى أن لا يكون له أضحية مستقلة وإنما تكون هذه الأضحية تدخل ضمن أضحيته، وعلى كل حال إن فعل ذلك فلا يثرب عليه ولا يعترض عليه، لكن نقول أن السنة لم تأتي بهذا، لكن كونه جائز جائز، لكن هل هو مشروع مسنون ويثاب عليه؟ هذا هو يثاب حتى لو، لكن هل هو قد يكون الشيء جائزا ولكنه لم يتأتي به السنة؟ فأقول الأفضل أن تضحي عن نفسها وتدخل هذا الميت معها في الأضحية. في مسألة الشيخ الحالة الأولى وهي أن يأتي شخص لديه وقف ويقول أخرجوا من وقفي أضحية لي وأضحية أخرى لزوجتي، ثم بعد وفاته الزوجة ترغب أن تدخل في ما يخصها من هذه الأضحية التي أعطاها وخص بها زوجها أحد أخواتها أو قريباتها أو أمها، هل يجوز لها ذلك؟ لا، الوصية يجب أن نتقيد بها ما دام أنه نص على أنها لزوجته فقط فهي لزوجته، هي لزوجته، الزوجة حي موجودة، لكن هل هي تستطيع أن تشرك ولو كانت موجودة في النية؟ ولو كانت موجودة، لأن هذه وصية الموصي، هو أوصى لها لكن ليس لها التصرف. أي نعم. أم عبد العزيز ذكرت أن لديها أطفال 8 و9 سنوات، ومرات يؤدون الصلاة ومرات يتكاسلون، وترغب أن تعطي من يصلي مكافأة تحفيزا له، فهل هذا فعلها صحيح وقد يترتب عليها؟ وقد أظنها تقصد الجوانب التربوية بشكل خاص. هو بالنسبة للترغيب والترهيب للأطفال ينبغي أن يكون هذا مرتبط بما عند الله عز وجل، عشان نربي فيهم المعاني الإيمانية والمراقبة لله عز وجل والرجاء والخوف من الله عز وجل، لأن الإنسان حينما يربيهم على بهذه التربية لا شك أنهم سيصلحون في حياتهم كلها. ولهذا بعض الناس الآن لما يتكلم بكلام لا يليق أو بكلام في خطورة عليه، أحيانا بعض الناس يتكلم بكلام قد يضره في دينه أو في دنياه، فحين يقول له واحد يقول له مثلا ترى الجدران لها آذان، يعني ما أنتبه قد هناك أحد يسمع كلامك فتعاقب، بينما الأولى أن يقال إن الملائكة تكتب والله يسمع. هذا تجعله يرتبط بالدار لا ترتبط بالله عز وجل والإيمان بالغيب، يعزز الرقابة بلا شك. فلا بد من هذه التربية. لكن إذا مثلا رأت أن هناك ضعفا في الأبناء وأرادت أن تشجعهم من باب التحفيز، وخاصة إذا كانوا صغارا، فأعطتهم مكافأة إما جائزة إما مبلغا لمن يحافظ على الصلاة مثلا، فإن شاء الله يرجى أن لا يكون في ذلك شيء، لكن لا يكون هو الأصل. وأسأل الله عز وجل أن يؤجرها على ما بذلت وما اجتهدت فيه رب العالمين. أم عبد الله، هناك مجموعة من الأسئلة عبر تويتر. أم عبد الله ذكرت أنها طهرت قبل أذان المغرب بنصف ساعة، أيهما تصلي أو من تصلي أولا، صلاة الظهر أم صلاة العصر؟ فإذا طهرت المرأة في صلاة العصر فإنها تقضي تصلي الظهر والعصر، تبدأ بالظهر قبل العصر، لا بد من الترتيب. أبو فهد ذكر كذلك عبر تويتر، إذا صلت المرأة في بيتها لها مثل أجر صلاة الرجل في المسجد؟ بلا شك، لأن المرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد مطلقا، حتى ولو كانت في مكة، حتى ولو كانت في المدينة. الله أكبر. فصلاة المرأة في البيت أفضل، وإذا صلت في المسجد فلها ذلك، لكن أجرها في بيتها كامل بلا شك، بل هو أفضل من صلاة المسجد. أبو كذلك سؤال الثاني أبو فهد، حكم لبس العدسات العين أو عدسات الزينة على العين؟ إذا لم يكن من باب الطب إنما من باب الزينة فالأحوط للمرأة أن لا تفعل ذلك، لأمور: الأمر الأول أنه ثبت ضررها، والأمر الثاني قد يكون فيها تدليس، إذا كان فيها تدليس هذا لا شك أنه ممنوع، وعلى هذا الذي أنصح أخواتي أن لا يفعلن ذلك، خاصة قد يكون فيه ضرر على العين وقد يكون في خداع للغير، فالأولى ترك ذلك. والعلماء لهم يعني كلام في هذه المسألة من معاصرين الجواز وعدم الجواز، منهم من أجاز ومنهم من منع، ولا حط الإنسان والمرأة أن تدع ذلك. كذلك سؤال أبو فهد، معنى تنقل الآن شاشات والقنوات أحداث إخواننا المسلمين السوريين والتشرد الذي حصل لبعضهم، وبالذات خلال اللجوء لبعض الدول الأوروبية والغرق الذي حصل في كثير من المحيطات والبحار، يقول: ما واجبنا تجاه إخواننا المسلمين المشردين والغرقاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المسلمين قال: كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا تداعى منه عضو، إذا تألم منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فهم شيء واحد. فلا يمكن للإنسان الكامل الإيمان أن يرى مثل هذه المظاهر، ويرى أن إخواننا ما بين تشريد وموت وجوع، وأن يتلقفهم الكفار بينما أهل الإسلام اللي هم أكثر من 1.5 مليار وبلدانهم ولله الحمد فيها الخير وفيها الأموال وفيها المساحات، ثم يدعون إخوانهم الذين هم بجوارهم وقريب منهم ليذهبوا إلى هؤلاء وهم في طريقهم الموت، بعضهم مات في حاويات، منهم من مات غرقا، منهم من منع على الحدود، منهم من عذب، فهربوا من الموت إلى الموت إلا ما نذر. فواجب الأمة عظيم جدا، لا على مستوى الراعي الرعاة ولاة الأمر والرؤساء والزعماء والأمراء، ولا على العلماء، ولا على عامة الناس، كل بحسبه وبقدرته. فإذا استطعنا أن نوصل إليهم شيئا من الطرق الآمنة النظامية الواضحة فلا ينبغي الإنسان أن يقصر. وهذه الدولة ولله الحمد سباقة في الخير على مستوى القطاعات الرسمية والخيرية، وكذلك البلدان الأخرى، مناطق أخرى من إخواننا في الخليج وفي غيرها يمدون يد العون، لكن يجب أن يكون هناك وقفة، ويجب أن يكون هناك يعني نظر إلى هؤلاء. نتركهم لمن؟ نتركهم لمن؟ يعني أنت الآن لما يمد إليك الكافر يده وأخوك المسلم قبض يده، هذه مصيبة. هذه مصيبة عظمى. ثم الإنسان لا يأمن، الأيام دول، الله المستعان. فالله عز وجل قد يبتئل هؤلاء بهؤلاء ويمتحن هؤلاء بهؤلاء لينظر كيف يعملون. الإنسان لا يأمن، فالإنسان حينما يؤدي الذي يستطيع لإخوانه المسلمين قد برئت الدمع على حسب القدرة، وكل بحسب. الله المستعان، الله المستعان. نسأل الله عز وجل بمن وكرم أن يعينهم ويغيثهم يا رب العالمين. اللهم. أم عبد العزيز في سؤالها الثاني قد ذكرت أن بعض أقاربهم تحدث بينهم مشاكل، وذكرت منهم معنى إخوة غير أشقاء، في مثل هذه الحالات فضيلة الشيخ كيف تتعامل معهم؟ بالنسبة للخصومات التي تقع بين الأقارب يعني موجودة، يعني ما يسلم في الغالب ما يسلمون منها، حتى أحيانا الأشقاء في البيت الواحد يحصل بينهم نزاعات ويحصل بينهم خلافات، هذا أمر معلوم. لكن ينبغي أن الإنسان إذا وقع شيء بينه وبين إخوته أولا أن يتذكر أن الدنيا قصيرة مهما ظننا أن أيامها طويلة، قصيرة الأيام ستنتهي، فكون الإنسان يستغل هذه الأيام في طاعة الله عز وجل والإحسان إلى خلق الله عز وجل هذا هو الأولى به. الأمر الثاني يعلم أن الإنسان إذا انتصر على قرابته بما يراه انتصارا فهو نصر في الحقيقة بطعم الهزيمة، هذا ليس بنصر. الإنسان إنما ينتصر على هواه وعلى شهوته لأجل أن يتآلف مع إخوانه وأقاربه، ولهذا قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي، يعني في المقابل سيء. فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت كما تقول فلا يزال لك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك وكأنما تسفهم المل. في الحديث الآخر ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذه الحقيقة. يعني الإحسان إنما يكون عند مقابل بالإساءة، الوصل الحقيقي حينما يقابل بالقطيعة. أما كونك دكتور تصلني وأصلك هذا طبيعي، قد يكون حتى عامة الناس معاوضة، وكونك تحسن إلي وأحسن إليك هذا الأمر طبيعي بدهي هذا معروف، لكن كوني أحسن إليك وأنت تسيء تقطعني وأنا أصل هذا هو المحك الحقيقي. فأقول ينبغي الإنسان أن يحتوي أقاربه وأن يحسن إليهم وأن يصبر على أذاهم، لأن العقليات تختلف والنظرة تختلف والأفهام تختلف والمؤثرات ما تعلم عنها، قد يكون مؤثر قوي عنده في بيته مثلا من زوجة أو من ولد ونحو ذلك، فينبغي أن لا تأخذه العاطفة أو الحمية أو يدخل عليه الشيطان، حتى أن بعض الأقارب أحيانا تجد بينهم خصومات من أجل أطفال اختصموا. صحيح. وأنا أعرف أن نزول العقل إلى هذا المستوى، يعني يكون الطفل يخاصم طفلا هذا شيء طبيعي، يخاصم الآن وبعد دقائق يلعب معه، لكن المشكلة إذا وصلت إلى الكبار. أنا أذكر من تقريبا 20 سنة أني ذهبت إلى شخصين أشقاء البيوت بجانب بعض اختصموا لأجل أطفال، ثم تطور إلى النساء ثم إلى الكبار. اللهم استعان. 7 سنوات والباب بجانب الباب، لا يزور بعضهم بعضا ولا يسلم بعضهم على بعض، الشيطان حريص. ولكن لما تدخل الناس من أهل الإصلاح وكلمهم ما جلسوا ولا ساعة حتى زال ما في نفوسهم وتعانقوا وبكوا وتأسفوا على ما فات، الشيطان حريص. لو تعظم المصيبة إذا كانوا إخوة من إخوة أشقاء أو أخوة من أب أو أخوة من أخوة أو عم أو عمة أو خال، المقصود أنهم قرابة. نعم. نعم. فالإنسان يعني ليس قطيعة القرابة وليس إليهم هذا فخرا ولا عزا ولا رفعة، بالعكس المفروض أنك تتحملهم لتحظى بالأجر من الله عز وجل. الله المستعان. سؤالنا الأخير فضيلة الشيخ في هذه الحلقة، رجل حج هو ووالدته وزوجته منذ سنوات. نعم. وفي أثناء الطواف ومن شدة الزحام وجد فجوة ودخل ما يسمى بحجر إسماعيل وطاف شوط أو شوطين من خلالها، فهل طوافه صحيح؟ هل طواف الحج طواف هو يشك في ذلك لأنه يذكر أنه قد تكون طواف الإفاضة لكنه غير جازم بذلك، هذا سؤال أبو عبد الله. هو بالنسبة للشك بعد الفراغ من العبادة وأداء العبادة لا يثبت إليه، لكنها دخل الحجر الأسماعيل هو، لكن هو الآن لا يدري هل إيه لا نعم هو هل هو الوداع أو نعم. إيه فإذا كان قد شك فلا يلتفت إلى هذا الشك ما دام أنه بعد العبادة ولم يجزم أن هذا في طواف الركن طواف الحج، لكن لو أنه تيقن أنه طواف الحج فعل به بهذه الصورة يعني نعم. دخل من حجر إسماعيل ما يسمى حجر إسماعيل، فحينئذ يقال أن هذا الركن لا زال في ذمته، فعليه أن يذهب إلى مكة وأن يطوف، وإذا جاء بعمرة هذا أحسن أيضا، يعني يطوف الطواف ثم يأتي بعمرة أو يأتي بعمرة قبل ثم إذا فرغ منها جاء بهذا الطواف، وإلا لا زال الحج في ذمته الآن لم ينتهي. لكن ممن والدته قد توفيت، والدته قد توفيت الآن نعم، وش الحكم في مثل إذا توفيت انتهى الأمر بالنسبة للمتوفى ما يستطيع الإنسان، لكن الأحياء يجب عليه أن يعود نعم. وإذا ولو من سنوات طويلة، ولو من سنوات ذكر أنها من سنوات طويلة ولو من سنوات، وإذا كانت هذه المرأة توفيت وهذه حجة الإسلام فعليهم إذا كان عندها تركتها سابقا أن يحج عنها أو أن يتبرع أحد منهم إذا جزموا أن هذا الطواف طواف الركن، لكن هو في شيء من الشك، إذا كان شك لا يلتفت إليه ما دام أن احتمال أنه طواف الوداع احتمال، وخاصة بعض العلم يرى أنه إذا ترك شيء من ذلك وهو قد طاف الوداع يرون هذا يدخل في هذا، لكن الصحيح لأن الركن غير طواف الوداع. نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وكتب الله أجرك وإياك الله سلام. كل الشكر لفضيلة الشيخ علي بن صالح المري، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام حتى الملتقى الأسبوع القادم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.